يا راغبا في كل علم نافع، ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة، فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأرحب بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات في أكاديمية زاد العلمية، زادهم الله علما وتوفيقا وسدادا وتقى. وحديثنا في هذا اللقاء، وهذه هي المحاضرة العاشرة، حديثنا كما قد يكون عندكم من العلم هو عن قضية في غاية الأهمية تتعلق بعصرنا الذي نعيشه، ألا وهي الحديث عن أشراط الساعة. وأشراط الساعة إنما تكون في آخر الزمان، وهو العصر والعهد الذي نعيش فيه. وأشراط الساعة من القضايا المهمة جدا التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز حينما قال سبحانه وتعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، فقد جاء أشراطها. وهذه الآية تدل على أمرين وفائدتين: الأول أن لها أشراطا، والأمر الثاني تدل على أنها قد بدأت في عصر نزول القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم. الآن بيننا وبين عصر النبي صلى الله عليه وسلم ما يقارب 15 قرنا، ونحن لازلنا ننتظر قيام هذه الساعة. نسأل الله ألا ندرك ذلك اليوم، لأنها لا تقوم إلا على شرار الخلق. الأشراط الساعة كما هو معروف وكالمعتاد يمكن أن يبدأ في الحديث عنها بما هو المقصود بأشراطها، ما هو المقصود بأشراط الساعة. الأشراط هي من حيث اللغة هي جمع شرط بالتحريك، شرط بالتحريك، وجمعها أشراط كما هو باين وظاهر. وأشراط الساعة أوائلها، أول ما يظهر منها وما دل عليها. فالأشراط هي جمع شرط، والشرط هو العلامة التي يتميز بها الشيء عن غيره، العلامة التي يتميز بها الشيء عن غيره. أما الساعة فمعروفة، والساعة من حيث اللغة تطلق على جزء من ليل أو نهار، وتطلق على يوم القيامة، وقد كثرت مسميات ذلك اليوم لعظمه وهوله والتخويف منه والاستعداد له. فهذا هذا معنى أشراط الساعة. أشراط الساعة كما قلت هي من الأهمية بمكان، يدل على ذلك عدة أمور. أولها أنها تدخل في الإيمان، ودخولها في الإيمان من جهتين: من جهة أنها من الغيب الذي أمرنا بالإيمان به، كما قال الله عز وجل: الذين يؤمنون بالغيب، امتدح الله المتقين الذين يؤمنون بالغيب. فهذه من الغيب الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى بالإيمان به. والأمر الثاني أنها داخلة في الإيمان باليوم الآخر، واليوم الآخر كما لا يخفى على شريف علمكم هو أحد أركان الإيمان الستة، أحد أركان الإيمان الستة. فالأشراط الساعة هي مقدمات اليوم الآخر، وهي علاماته التي تكون في بين يديه وتدل على قربه وعلى أنه يعني على بدايته. وهي داخلة أيضا، وهذا مما يدل على أهميتها، أنها داخلة أيضا في إثبات ما نفاه المبتدعة. ومعلوم أن أهل السنة يذكرون في عقائدهم دائما الأمور التي ثبتت بها، أثبتتها السنة وثبتت في السنة، ونفاها المعتزلة لإحياء ما نفاه أولئك وبيان ما دلت عليه النصوص. فقد طعن حديث قديما وحديثا في إثبات بعض هذه الأشراط لأنها لم تكن يعني ممكنة في عقولهم وآرائهم وأهوائهم كما زعموا، وكانوا لا يحملون يعني لا يهتمون بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينظرون إلى الإسناد والأثر، وإنما يحكمون عقولهم. فنفوا مثل نزول المسيح عليه السلام الذي تواترت به النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل أشارت الآيات القرآنية إليه كما سيأتي، وكذلك بالنسبة إلى يأجوج ومأجوج وغيرها من الأشراط التي نفاها المعطلة ونفاها بعض المتقدمين، وأحيا هذا النفي بعض المعاصرين الذين تأثروا من أولئك في تحكيم عقولهم وعدم رفع الرأس بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكان لزاما على أهل السنة أن يبينوا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمور. مما يدل على أهمية الحديث عن الساعة وأشراطها أن النبي أن جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا في الحديث الذي كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء جبريل عليه السلام في صورة لم تكن معهودة من ذي قبل، وهذا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه أراد أن يلخص أمور الدين والتركيز على أساسياته. فكانت الأسئلة التي كانت من جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب على هذه الأسئلة على مشهد ومحضر من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فسأله عن الإسلام وسأله عن الأركان عن أركانه وسأله عن الإيمان وأركانه وسأله عن الإحسان، ثم سأل السؤال الرابع عن الساعة. وكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فالأمر غيبي خفي استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه، فعلم الساعة من الأمور التي استأثر الله سبحانه وتعالى بها عنده، فلم يعلم بها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فلذلك نفى النبي صلى الله عليه وسلم العلم بهذا، ونفاه أيضا عن جبريل عليه السلام فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فكان السؤال الخامس عن علاماتها وأشراطها، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بما هو معروف: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة الرعاة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، إلى آخر الحديث. فهذا يعطينا دلالة على أنه في آخر الحديث هذا قال لما انصرف جبريل عليه السلام وكان قد جاء في صورة رجل يعني لا يعرفونه ولا يظهر عليه أثر السفر والغربة، فلما انصرف سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عن هذا، فقالوا يعني ما عرفها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فجعل الحديث عن الساعة وأشراطها من أمر الدين الذي يجب الاعتناء به ويجب فقهه ويجب معرفته ويجب الاهتمام به. فاصل ثم نعود لاستكمال ما بدأناه في هذه المسألة. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. يتميز الإنسان عن سائر المخلوقات بالعقل، وباستخدامه في التفكر والتأمل يصل إلى الحقيقة. فالتفكر عبادة عظيمة لأنه موصل إلى الإيمان. قال جمع من الصحابة إن نور الإيمان التفكر. وسئلت أم الدرداء عن أفضل عمل أبي الدرداء فقالت التفكر والاعتبار، فيتفكر المؤمن في بديع صنع الله تعالى في الكون ليزداد عنده اليقين بعظيم قدرة الله سبحانه ووحدانيته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية النظر إلى المخلوقات العلوية والسفلية على وجه التفكر والاعتبار مأمور به مندوب إليه، وحين يتفكر فيما يعبد من دون الله يتبين له ضعفه وعجزه فيتبرأ من الشرك صغيره وكبيره. قال تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ويتفكر في القرآن الكريم ليفهمه ويعمل به. قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ويندب للمسلم أن يتفكر فيما يفيده وينفعه في دنياه وآخرته فيقدم عليه ويفعله، وفيما يضره في دنياه وآخرته فيجتنبه ويحذر منه. وفي الحديث احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وأن يتفكر في شأن الدنيا والآخرة فيعلم أن متاع الدنيا قليل زائل وأن الآخرة خير وأبقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم أي في البحر فلينظر بما ترجع. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله، أرحب بالإخوة والأخوات مرة أخرى. وكنا بدأنا في الإشارة إلى الحديث عن أهمية الحديث عن أشراط الساعة ومدارسته وفقهه وما يتعلق به ورد الشبهات التي تثار على بعض القضايا الواردة في مثل هذه الأشراط. ولا شك أن الأشراط مما بينه النبي صلى الله عليه وسلم واعتنى به، وسيأتي في آخر المحاضرات إن شاء الله المتعلقة بموضوع أشراط الساعة التنبيه على قضايا مهمة جدا وهي ثمرات الإيمان بأشراط الساعة ومعرفتها وفقهها وفقه التعامل معها. ولذلك أقول إن الحديث عن الساعة وأشراطها والاهتمام بذلك من الأمور المهمة ومن أمر الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كما أشرنا فيما تقدم، ولذلك اعتنى بها العلماء قديما وحديثا. وفي هذا يقول البرزنجي رحمه الله تعالى في كتابه الإشاعة في أشراط الساعة، يقول ولذا كان حقا على العلماء أن يشيع وعلى كل عالم أن يشيع أشراطها وأن يبث الأحاديث الواردة والأخبار التي واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في عنها، وأن يرد الأوهام التي قد ترد على نحو ذلك. لماذا؟ للأهداف والثمرات التي سيأتي الحديث عنها في هذا الموضوع. أقول قد اعتنى بها العلماء قديما وحديثا، علماء السنة والذين دونوا كتب السنة والصحاح جعلوا لها أبوابا مستقلة في الحديث عن هذه الأشراط، وخصها بعض العلماء قديما وحديثا بالحديث في هذا الموضوع. ومن هؤلاء الأئمة الذين يعني اعتنوا بهذا الإمام الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى في كتابه النهاية، وهو من المراجع المهمة في معرفة أشراط الساعة التي نتحدث عنها، وكذلك الإشاعة في أشراط الساعة الذي أشرنا إليه قبل قليل البرزنجي. ومن المعاصرين كتاب الشيخ أحمد التويجي رحمه الله تعالى في إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة، وهو كتاب جامع ومهم في بابه، ومن الكتب أيضا وهو في أصله رسالة جامعية أشراط الساعة للزميل الدكتور يوسف الوابل، وغيرها من الكتب الكثيرة القديمة والحديثة. وهناك من خصص بعض الأشراط بكتب مستقلة، وممن جمعها واعتنى بها واشتغل فيها الشيخ عمر بن سليمان الأشقر رحمه الله تعالى في القيامة الصغرى والقيامة الكبرى، وذكر أشراط الساعة في هذه الكتب. المهم أن نشير إلى أن الحديث عن أشراط الساعة من الأهمية بمكان الذي يجب أن يعتني به المسلم، وأن يتفقه فيه، وأن يعرف الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى طلبة العلم والعلماء أن يبثوا أحاديث أشراط الساعة وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع لأهميته بالنسبة للمسلمين، وسيأتي إشارة إلى شيء من ذلك. على سبيل المثال ما يدل على أهميته أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستعاذة من المسيح الدجال في كل تشهد في صلاتنا، التشهد الأخير. والدجال هو من أشراط الساعة التي تكون في آخر الزمان، وهذا يدل على فتنته وعلى خطورة أمره وعلى ضرورة أن يفقه الإنسان أمور دينه وما قد يعترضه من هذه الأشراط التي قد تظهر وهو حي، وخاصة أننا نعيش بلا شك أننا نعيش في آخر الزمان، فنحن معرضون لظهور ومعايشة بعض هذه الأشراط، ظهر بعضها وننتظر الآخر، ونسأل الله أن يرزقنا الثبات على دينه والاستقامة على أمره حتى نلقاه. أشراط الساعة تنقسم إلى أقسام باعتبارات مختلفة، تنقسم وهذا هو الظاهر والمعتبر، تنقسم إلى أشراط صغرى وظهر كثير منها إن لم نقل أكثرها وهي كثيرة، أوصلها بعض العلماء إلى 60 أشراطا وظهر كثير منها، وهناك الأشراط الصغرى الكبرى وهذه التي تكون بين يدي الساعة، يعني في نهايتها تكون الساعة، وهذه لم يظهر منها شيء بعد، ونسأل الله أن لا ندركها لأنها لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق كما سيأتي بيان وتوضيح في حينه إن شاء الله. فإذا الساعة أو أشراط الساعة تنقسم إلى كبرى وصغرى، والصغرى هي العلامات التي تتقدم الساعة وهي كثيرة، أشرنا إلى بعضها وعددها، والكبرى وهي الدالة على قربها ودنوها وابتدائها. والذي ينبغي أن ينبه عليه في هذا المقام أن كون الحدث أو القضية أو الأمر من أشراط الساعة، فهذا لا يقتضي مدحا أو ذما أو تحريما أو كراهة أو استحبابا، وإنما يمكن تقسيم أشراط الساعة بأن منها ما هو محمود، ومن ذلك مثل نزول المسيح عليه السلام ومثل المهدي ونشر العدل، ومنها ما هو مذموم كما هي في فتنة الدجال، ومثل انتشار الربا وغير والزنا وغيرها من المذمومات شرعا، ومنها ما لا يقتضي مدحا ولا ذما، وهي من الأمور التي هي أحداث تقع في آخر الزمان لا تقتضي مدحا ولا ذما، مثل كثرة المال ومثل الغنى ومثل انتشار القلم وغيرها من الأمور التي هي من الحالات والأحوال التي تقع لا تحتمل أو لا تقتضي المدح ولا الذم. يمكن أيضا أن تقسم باعتبار آخر، وخاصة الأقسام الأشراط الصغرى يمكن أن تقسم إلى ثلاثة أقسام باعتبار وقوعها من عدمه، فمنها ما قد وقع كما سيأتي، ومنها ما لم يقع بعد ومنها ما هو يعني واقع في في في في, في الحال. وهذا ايضا من التقسيمات بالنسبه لاشراط الساعه باعتباراتها المختلفه. هناك تنبيه اخر مهم بين يدي الحديث في هذا الموضوع، وهو الحذر من تنزيل احاديث الفتن واشراط الساعه على وقائع واحداث وشخصيات معينه، لا يسلم ذلك التنزيل من تعسف وتكلف وبعد عن الواقع، لأننا نحن والواجب علينا تجاه هذه النصوص أولا التثبت من صحة النص وأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا من أشراط الساعة. إذا ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب علينا التسليم لها من غير رد أو اعتراض أو تأويل البتة نهائيا. ويجب علينا أيضا وهو الأمر الثالث وهو فهم تلك النصوص ودلالاتها ومعانيها على مقتضى اللغة العربية، وعدم التعسف في ردها أو تأويلها أو التكلف في تنزيلها على وقائع معينة دون بينة ودون دليل صريح صحيح يدل على أن هذه هي قضية التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم في عدها من أشراط الساعة. وهذا كله يدل على ضرورة الحذر من التكلف في تنزيل بعض الأحاديث على وقائع معينة تقع على المسلمين في أزمنتهم وفي تاريخهم وفي أحوالهم، ونجزم بأن هذا معناه النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة ونتكلف في تنزيل ذلك. وقد وقع هذا للأسف كثيرا في تاريخ المسلمين، مثل قضية المهدي، وكم ادعى المهدية والمهدي أنه هو المهدي المنتظر الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في تاريخ المسلمين، وكلها ليست صحيحة. وهناك قضايا أخرى نشير إليها بعد الفاصل إن شاء الله، فإلى أن نلتقي أستودعكم الله. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. المطر الغزير هو الذي تبتل به الثياب ويحمل الناس على تغطية الرأس ويسبب وحلا وطينا وزلقا، ولا حرج في الجمع بالمسجد بين المغرب والعشاء أو بين الظهر والعصر بسبب الأمطار الشديدة أو الأوحال والسيول الجارية في الطرقات، ولو توقف المطر لما في ذلك من المشقة والحرج. وأما الفجر فلا جمع بينه وبين صلاة أخرى، والأصل في ذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. فقيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته. وقد دل ذلك على أنه قد استقر عند الصحابة رضي الله عنهم أن الخوف والمطر عذر في الجمع كالسفر، لكنه يكون جمعا دون قصر. ومن كان بيته قريبا إلى المسجد أو كان يخرج إلى المسجد في السيارة أو يمشي في طريق مضلل فإنه يجمع الصلاة أيضا مع المصلين في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فرق بين القريب والبعيد، وكان يخرج من بيته وهو ملاصق للمسجد فيصلي بالناس ويجمع. وأما اشتراط النية للجمع بين الصلوات فليس بواجب، بل متى وقع السبب ولو بعد الصلاة الأولى جمع. وصدق الله إذ يقول: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكرر الترحيب بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات. كنا تحدثنا عن قضايا مهمة جدا لابد من الاهتمام بها والعناية بها وفقهها بين يدي الحديث عن أشراط الساعة. فذكرنا عدة أمور في هذه من هذه الأمور، ومنها ضرورة الحذر والورع في التسرع في تنزيل بعض الأحاديث الواردة في أشراط الساعة على قضايا تقع في يعني على الأمة وتقع في تاريخ الأمة، وتكلف في ذلك وتأويلها والتعسف في تحميلها. وقد وقع هذا للأسف في تاريخ الأمة الإسلامية، ومن ذلك على سبيل المثال ما ذكرناه وأشرنا إليه في المحاضرة السابقة عن مسألة المهدي وظهور ادعاء المهدوية مبكرا في تاريخ المسلمين إلى عصرنا الحاضر كما لا يخفى. وكذلك من هذه القضايا مثل انحسار الفرات عن جبل من ذهب، وتعسف بعض المعاصرين في تفسير هذا الحديث والزعم بأن هذا المقصود به البترول وغير ذلك من الأمور. وكذلك ما ورد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مقاتلة الروم وتنزيله على بعض الأحداث التاريخية التي وقعت في عصر المسلمين اليوم. فالواجب الحذر من التعسف في تنزيل مثل هذه القضايا على أحداث تاريخية تقع في تاريخ المسلمين وفي واقعهم. في هذا يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في كتابه المفهم في أحوال الموتى وأمور الآخرة، قال كلاما دقيقا ومهما جدا في هذا المقام، يقول: والذي ينبغي أن يقال في هذا الباب أن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن والكواعن أن ذلك يكون، يعني أخبر به الصادق عليه الصلاة والسلام فلا بد أن يكون، أن ذلك يكون، وتعيين الزمان في ذلك من سنة كذا يحتاج إلى طريق صحيح يقطع العذر، وإنما ذلك كوقت قيام الساعة فلا يعلم أحد أي سنة هي ولا أي شهر. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وهذا باب وموضوع مهم في يجب الاعتناء به والاهتمام فيه. بعد ذلك ننتقل إلى الحديث عن الإشارة إلى بعض الأشراط الساعة الصغرى، وهي القسم الأول من أقسام الصغرى، وهي الأشراط التي وقعت. وقد جاءت النصوص الدالة على وقوع بعض هذه الأشراط، منها قول الله عز وجل: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، وقول سبحانه وتعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، وهم في غفلة معرضون. فهذا يعني في وقت تنزل القرآن الكريم يقول الله سبحانه وتعالى هذا الأمر، وهذا دليل على وجوب الاهتمام والعناية بفقه أشراط الساعة وفقه التعامل مع ما قد يلاقيه الإنسان من هذه القضايا. وقلنا إن بعض هذه الأشراط قد وقعت بالفعل، يدل على ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث في البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال عليه الصلاة والسلام: خمس قد مضينا، يعني خمس من أشراط الساعة قد مضت، قد مضينا. ما هي؟ الروم والدخان واللزام والبطشة والقمر. والقمر الروم يعني به ما حصل من قتال بين فارس والروم، وقال الله عز وجل: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. فهذه من أشراط الساعة، وهذه وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والدخان كما جاء في، وسيأتي تفصيل للكلام في تفسيره هنا، وهل هما دخانان أم لا، لكن المقصود هنا في هذا الحديث هو ما أصاب قريش من مجاعة شديدة جدا. واللزام والبطشة هو ما حصل من أسر لصناديد قريش وقتل لهم في بدر. والقمر انشقاق القمر، وهو من أشراط الساعة التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم: اقتربت الساعة وانشق القمر، نص القرآن على ذلك في كتابه العزيز، وهذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه من الأشراط الخمسة، من الأشراط التي وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: خمس قد مضينا. كون النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن أن بعض الأشراط قد وقعت فهذا مؤذن بقرب قيام الساعة بلا شك، وهذا يقتضي الاستعداد لها والاعتناء بذلك والاهتمام فيه والاجتهاد في طاعة الله سبحانه وتعالى. هناك أشراط أخرى مما قد مضت، ومنها ومن أهمها وأجلها وأفضلها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فبعثة النبي صلى الله عليه وسلم هي من أشراط الساعة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهذه من هذه أو كهاتين، وقارن بين السبابة والوسطى، وقارن بين السبابة والوسطى. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أشراط الساعة، لأنه عليه الصلاة والسلام هو آخر وخاتم وأفضل الأنبياء والمرسلين، وأمته صلى الله عليه وسلم ومدتها كما جاء في الحديث هي تمثل ما بين العصر إلى المغرب من أزمنة الأمم السابقة، وهي أقصر مدة، فهناك من الصبح إلى الظهر، ثم من الظهر إلى العصر، ثم من العصر إلى المغرب. فهذه بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة التي وقعت، والنصوص فيها واضحة وصريحة وجلية في هذا الأمر. من هذه الأشراط التي وقعت أيضا انشقاق القمر، وقد أشرنا إليه قبل قليل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما أشارت إليه الآية الكريمة في قول الله عز وجل اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وكذلك من حديث أنس في مسلم، حديث ابن عباس البخاري وحديث أنس في مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو يقول الراوي أنس وابن عباس يقولان سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم آية، قالوا أعطنا آية نؤمن بك ونعلم أنك مرسل من عند الله عز وجل، فقال فانشق القمر مرتين، فانشق القمر مرتين، فقال اقتربت الساعة وانشق القمر، قال حتى رأوا الحراء بينهما بين الفلقتين من القمر. وهذا وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزاته، وهو أيضا شرط من أشراط الساعة كما أخبر الله سبحانه وتعالى. من أشراط الساعة موت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أشراط الساعة الصغرى، وقد ثبت ذلك من حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أعدد ستا بين يدي الساعة، أعدد ستا أي من أشراطها بين يدي الساعة، فذكر منها قال موتي عليه الصلاة والسلام، ثم فتح بيت المقدس، والحديث البخاري، وذكر في هذا الحديث قال ثم موتاني يأخذ فيكم كعقاصي الغنم، وهو مرض وداء يصيب الغنم، قال ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، وهذه من الأشراط الصغرى أيضا، قال ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر، تكون بينكم وبين بني الأصفر وهم الروم، فيغدرون ويأتون في 80 راية أو غاية، والراية والغاية كلاهما صحيح، كلاهما يدل على العلم والراية التي يحملها الجيش دائما، قال كل غاية 12,000. فهذه من الأشراط التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وكلها قد وقعت. من هذه الأشراط فتح بيت المقدس، وهو الذي ورد في الحديث كما تقدم، وقد كان ذلك سنة 16 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بهذا نكون قد انتهت زمن المحاضرة، نلتقي بعد في لقاء قادم إن شاء الله. إلى ذلك الحين